القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام عبد الفتاح عبد العزيز المقيم في المنطقة 24 أكتوبر بالشيخ زايد محافظة الإسماعيلية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف بيقول فيها: بشتغل عامل في مسجد أم القرى التابع لمديرية الأوقاف بمحافظة إسماعيلية. كنت بشتغل عامل باليومية من سنة 2008 لغاية ما تم تثبيتي يا حضرات في 2015، وعشنا حياتنا والأمور مشيت تمام، وسمعنا وإحنا بنشتغل من ضمن ما سمعنا إنهم بيقولوا الجماعة اللي تم تعيينهم دول لازم يقدموا شهادات محو الأمية. جريت على محل ميلادي في شبرخيت في محافظة البحيرة وقدمت في فصول محو الأمية واكتست الدورة بنجاح وأخدت شهادة محو الأمية، وانتظرت إن حد يطلبها زي ما قالوا، ما حصلش. المهم عشنا عادي أنا وغيري من اللي تم تثبيتهم كعمال في الأوقاف لغاية يوم 22 ديسمبر 2019، يعني من شهرين وشوية لقينا نازل قرار بيقول يتم فصل المذكورين أدناه لأنهم غير حاصلين على شهادات محو الأمية وهي شرط أساسي للتعيين وشكرا. فصلونا من شغلنا، إحنا 28 عامل، تخيلوا، واحنا اللي عايشين احنا واسرنا ومرتبين امور حياتنا على الشغل ده، وبعدين واحد زي حالاتي معاه شهاده محو اميه قدمتها قالوا لي لا لا يا حبيبي، دي صادره بتاريخ بعد تاريخ تثبيتك يا محترم، وعليه تنتفي شروط التعيين. احنا مش هناخد باسر راجع يا سيدي، فين الشاي والقرنفل يا صبحي؟ لما هي شهاده محو الاميه مطلوبه ما قالوش وقتها ليه وعينونا ليه؟ وبعدين ايه المشكلة لما تكون بعد تاريخ التعيين؟ ما ياما ناس ذاكرت وغيرت المسمى الوظيفي وهي في شغلها وترقت عادي. احنا بقى يا معالي وزير الاوقاف بنتعامل المعاملة دي ليه؟ تفصلوا 28 عامل من شغلهم ازاي؟ دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين، واحنا واثقين انكم مش هترضوا بالظلم اللي وقع علينا وهتساعدونا نرجع شغلنا، ده املنا وامل ولادنا. همسة عتاب. رضا سليمان.